الذين هم يطل عليهم البحر صدقة فطرهم السمك، لأن هذا غالب طعامهم، وكل الحبوب تدخل في صدقة الفطر ما دام الناس يأكلونها، حتى اللحوم والسكر والخبز كذلك. وروى أبو داود في سننه وابن ماجة والدارقطني في سننه وحسنه وصححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي عن ابن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات لا تجزئ عنهم، يعني بعد صلاة العيد لا تقبل كفرض على المسلم، لأن وقتها محدد بزمن وعلة. وفي الحديث تصريح ونص أن زكاة الفطر هي طعمة للمساكين، وهو تأكيد لحديث ابن عمر وأبي سعيد الخدري على كون زكاة الفطر طعاما وليست بقيمة نقدية. والقاعدة الكلية في أصول الفقه: اللفظ على عمومه وظاهره ما لم يرد دليل يصرفه لخاص أو لباطن. قلت: وتختلف الزكاة عن زكاة الفطر تختلف عن زكاة المال، لأن زكاة المال لها نصاب وقدر معين، وهو ما يعادل 85 جراما من الذهب عيار 24 مهما كان سعره في كل زمان ومكان. هذا المرد إلى معرفة الزكاة تخرج عند هذا النصاب. وقيل ذلك وقبل ذلك فلا زكاة عليه، أي لو لم يصل إلى 85 جراما. وأما زكاة الفطر فهي واجبة أيضا على الفقير الذي معه ما يملكه ويمكنه من إخراج الزكاة، كما قلنا 2 كيلو ربع على كل فرد. فقد روى الإمام أحمد في المسند قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. وكذلك رواه أبو داود في سننه والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة جهد المقل. وفي رواية عند الطبراني في المعجم الكبير: أفضل الصدقة سر إلى فقير وجهد من مقل. فمن ملك شراء صاع من الطعام فقد وجب عليه إخراج الزكاة، وهو واجب على الأب لزوجته وأولاده، وذلك بعد نفقة عياله وكفايتهم لو وجد المال معه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والقاعدة لا واجب مع العجز. وروى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وفي رواية: أن يضيع من يقوت قوته، طعامه وشرابه وملبسه ودواؤه وهكذا. فهو واجب على ولي الأمر رب الأسرة، أولا نفقة عياله وأهله. وفي رواية أخرى عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ومعنى هذا الحديث أن المرأة إذا كان زوجا أو أبا وليس معه من المال في نهاية رمضان إلا ما يكفي زكاة فطره فقط ولا يستطيع غير هذا، فتجب عليه ويسقط الفرض والواجب على أهله، لأنه لا واجب مع العجز. وقال الله تعالى كما سمع في الآية: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وحديث البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وعندنا قاعدة من القواعد الفقهية: الميسور لا يسقط بالمعصور، كما في حديث البخاري لما مرض عمران بن حصين وكان عنده البواسير، فقال صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. الميسور لا يسقط بالمعسور، أي كل ما تيسر لك تفعله، وإن تعسر عليك فلا حرج عليك. قلت: أخذ الفقهاء من هذا الحديث القاعدة الفقهية: الميسور لا يسقط بالمعسور. فمن كان لا يملك لإخراج زكاة الفطر إلا جزءا منها مثلا 1 كيلو من الصاع فليخرجه لأنه ميسور أن يخرج الكيلو ومعسور عليه أن يكمل الصاع. فانظر إلى اليسر. قال صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. حرج هنا نكر في سياق النفي، وهي عموم كلي عند أصول الفقه، فهي شاملة لكل الحرج من المسلمين، وهذا هو الدين الحنيف. ولا حرج عليه، قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكذلك القاعدة عامة في كل شيء، في الصلاة والوضوء والأعمال، فما تستطيع فعله وما عجزت عنه يسقط عنك. وقال الفقهاء: إن من علل زكاة الفطر إغناء للفقراء في هذا اليوم فقد روى الدارقطني في سننه عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغنوهم في هذا اليوم. وفي رواية البيهقي في سننه: اغنوهم عن الطواف هذا اليوم، عن طواف هذا اليوم. ومعنى الطواف سعي الفقير لأخذ المال من الناس في هذا العيد وفي هذه الأيام المباركة. ولا زكاة على الجنين واجبة على الأب، وهذا إجماع نقله ابن المنذر في كتابه الإجماع. وقد روي عن أن عثمان بن عفان كان يخرج زكاة ولده وهو في بطن أمه، وهو من سنة الخلفاء الراشدين، فهي من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. ومن أخرجها فيؤجر عليها، وسيأتي كلام ابن حزم في المسألة بوجوبه. قال الإمام ابن قدامة في كتابه الكبير الجليل المغني، هناك كتابان في كتب الفقه المقارن، كتابان أعلى الكتب في كتب الفقه المقارن، أولهما المحلى للإمام ابن حزم، والثاني المغني لابن قدامة. فقال هذا الإمام: مسألة، ومن أعطى القيمة لم تجزئه. قال أبو داود صاحب السنن، وهو صاحب الإمام أحمد بن حنبل، قيل للإمام أحمد وأنا أسمع: أعطي الدراهم، المال، الفلوس، نقد، يعني في صدقة الفطر فلوس بدل الطعام. قال: أخاف ألا يجزئه، هذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الإمام أحمد. وقال أبو طالب من الحنابلة: قال لي أحمد، وهو صاحب الإمام أحمد بن حنبل: لا يعطي قيمته. قيل له: قوم يقولون عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد العالم الإمام كان يأخذ القيمة، قال: يدعون قول رسول الله ويقولون قال فلان، يدعون قول رسول الله ويقولون قول فلان. وروى الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه لما تكلم عروة بن الزبير، لما تكلم ابن عباس على أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع وأمر بالمتعة في الحج، لأن مناسك الحج إما تمتع وإما إفراد وإما قران، فالتمتع تأتي بالعمرة ثم بعد ذلك تدخل في الحج. فقال عروة بن الزبير: ما كان يفعل أبو بكر وعمر؟ فقال: يوشك أن تساقط عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ فبدأ بالأئمة. أبو بكر الصديق كما في صحيح البخاري قال: لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الأمة كلها في كفة إلى يوم القيامة لرجحت كفة أبي بكر، فهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. فالقضية هنا والقاعدة الكلية، الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق. قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من نهر، صاعة من تمر. يعني الإمام أحمد قال: واستدل بهذا الحديث حديث ابن عمر في الصحيحين، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، وقال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال قوم يردون السنن قال فلان وقال فلان وقال فلان، قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال ابن قدامة وظاهر قول أحمد ومذهبه أنه لا يجزئه إخراج القيمة مالا، وقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه جوز ذلك، وكذلك الحسن البصري من سادات التابعين. فقال ابن قدامة ولنا، أي ولنا الدليل على مخالفة عمر بن عبد العزيز والحسن البصري لقول رسول الله، ولنا قول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير، فإذا عدل عن ذلك فقد ترك المفروض الذي أمر به رسول الله، والإجماع الكل يؤخذ من قوله ويرد، والحديث وارد بيانا للمجمل عندنا في أصول الفقه، هناك مجمل ومبين، المجمل الذي يحتاج إلى تبيين وبيان، فهناك مجمل وهناك مبين، فلا يترك المبين ونأخذ بالمجمل، هذا من باب أن نتتبع المتشابه ابتغاء الفتنة، فهذا لا يستقيم. فقال والحديث وارد بيانا للمجمل الذي يحتاج تفصيل والأمر للوجوب، وفي الحديث أدوا زكاة الفطر صاعا، ولو أراد قال ابن قدامة ولو أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم المالية أو القيمة لبينه على سبيل الجواز، والقاعدة المجمع عليها في أصول الفقه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إلا الطعام، وفي الزكاة قال رسول الله خذ الحب من الحب، هذا كلام ابن قدامة يستدل بهذا الحديث الصحيح، قال النبي خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل في زكاة الإبل وزكاة البقر والبقرة من البقر، ولأن زكاة المال وجبت لدفع حاجة الفقير وشكرا لنعمة المال، والحاجات متنوعة فينبغي أن يتنوع الواجب ليصل إلى الفقير من كل نوع من أنواع الزكاة ما يندفع به وتندفع به حاجته، فزكاة المال تخرج مالا، وزكاة الفطر تخرج طعاما، وزكاة الغنم تخرج بالشاة والإبل، كذلك البقر، وكذلك زكاة عروض التجارة، وكل ذلك وذلك زكاة، كذلك زكاة فروض التجارة تخرج الزكاة من سلع التجارة، ويحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس نوع هذا المال ونوع ما أنعم الله به عليه، ولأن مخرج القيمة بحيث تخرج زكاة الفطر مالا هو عدول وتغيير عن المنصوص في الأحاديث فلم يجزئ. وقال ابن حزم في المحلى ولا يجزئ ولا تجزئ قيمة أصلا، لأن ذلك مخالف لما فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونقل ابن قدامة عن أحمد بن حنبل أنه سئل عن الرجل أخرج الزكاة ولم يعطيها، فقال أحمد نعم إذا أعدها لقوم، يريد والمعنى أن رجلا أخرج زكاة فطره ونوى حجزها لفلان معين فجعلها عند أحد غيره في غير بيته عند صاحبه، ولم تصل إلى الفقير المعين إلا بعد ذلك، فكأنه أخرجها، وهذا نوع من باب الضرورة ومراعاة حاجة الناس، لا سيما الذين يكون محتاجا إلى الزكاة لأن صاحب الزكاة عينها وحدد لفلان. بمعنى الحديث لابد أن تخرج هذه الزكاة قبيل صلاة العيد، هو أخرجها من بيته ووضعها عند فلان ليعطيها لفلان، هذا الفلان الثاني الذي هو فقير لم يأخذ المال إلا بعد صلاة العيد، فهذه من باب الضرورة، والقاعدة ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، وقال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فهذا أمر استثنائي. وبين ابن قدامة في حديث ابن عباس المذكور ف فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين، وذلك لأنها تضاف إلى الفطر، وقت الفطر ليلة العيد، ووقته يعني حين يأتي الفطر الذي هو آخر ليلة من رمضان، فكانت واجبة به كزكاة المال، وذلك لأن الإضافة إلى دليل الاختصاص والسبب أخص بحكمه من غيره، يعني لا يجوز إخراج الزكاة إلا في ليلة الفطر أو قبلها بيوم يومين أو ثلاثة. واستدل ابن قدامة بعدم جواز خروج زكاة الفطر من أول رمضان كما قال الشافعي، وجوز أبو حنيفة بتعجيلها من أول السنة، سبحان ربي العظيم، وهو قول غريب. ودليله بجواز تعجيل الزكاة زكاة المال قبل سنة، وهذا حدث، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة عمه العباس قبل سنتين، عجل، وكذلك خالد بن الوليد، ولكن هذا في زكاة المال. أما زكاة الفطر عينت ولا بد من دليل، قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والإجماع الذي نقله أبو عمر بن عبد البر العلم معرفة الحق بدليله. فقال ابن قدامة حديث النبي صلى الله عليه وسلم المذكور آنفا أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، والأمر الوجوب، ومتى قدر وقدر الزكاة بالزمان الكثير لم يحصل إغناؤهم وانتفت العلة يوم العيد. وذكر حديث البخاري أن الصحابة كانوا يخرجونها بيوم أو يومين، وفي رواية بثلاثة أيام، وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعا منهم. وبين ابن قدامة على من أتته زكاة الفطر قبل يومين من أكثر من رجل واجتمع عنده طعام كثير وهو فقير، فلابد أن يخرج من الزكاة التي أتته زكاة الفطر عن نفسه، فقد تملك هذا الطعام فيخرج عنه الزكاة لأنه أصبح قادرا على الزكاة. بمعنى رجل فقير وأتته الزكاة قبيل صلاة العيد، فكان عنده أكثر من صاع، صاعات كثيرة، فيأخذ صاعا عن نفسه أو عن أولاده ويخرجه لأنه عندما أخذ هذه الزكاة تملكها. والزكاة عندما تتملك كانت أضيفت لصاحب المكان فأصبح قادرا على ذلك. قال وزكاة الفطر تصرف كزكاة المال فتدخل تحت عموم قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، فلا يجوز دفعها إلى من لا يجوز دفع الزكاة إليه، ولا يجوز دفعها لغير المسلمين. قال ابن المنذر في إجماعه أجمع أهل العلم على أن ألا يجزئ أن يعطى من زكاة المال أحدا من أهل الذمة من أهل الكتاب. قلت ويجوز لهم صدقة النفع للحديث الثابت، قال صلى الله عليه وسلم وفي كل كبد رطبة أجر، كل إنسان نفسه وهو حي فيأخذ الصدقة، أما الوجوب فإنما تجب للمسلمين، وزكاة الصدقة والمندوبة والمستحبة فلا حرج أن تخرجها لأي أحد. ويجوز إعطاء صدقة الفطر كلها لواحد فقط، ويجوز إعطاء صدقة البيت كله لأسرة واحدة، وذلك على حسب الاحتياج والاكتفاء وعلى حسب فقه الواقع. والأصل جواز تفريق الصدقة للواحد على جماعة جزء ولهذا جزء آخر، فمسألة صاع من كل نوع من الطعام، لا يجوز أن تأتي بصاع نصفه مثلا قمح ونصفه مثلا شعير، مثلا صاع من كل شيء، ثم مسألة التفريق لا حرج عليك، تفرق كما شئت، قليل في النهاية، يعني ليس بلازم أن تفرق الصاع، ليس مجزأا، يجوز أن تجزئه على حسب الفقراء. ومن مات في رمضان وجب على أوليائه إخراج الزكاة عنه، لأن الحديث أن زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث الذي فعله في أيام رمضان، وهو ما يحدث في الصوم من قول أو فعل أو إثم أو معصية، فصدقة الفطر تطهير لهذه المعاصي ولا بد منها، وسببها الآخر أنها طعمة للمساكين ولا تسقط بالموت. وقال الإمام ابن حزم في المحلى: وأما الحمل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجبها على كل صغير وكبير، حديث ابن عمر كما بيناه، والجنين يقع عليه اسم صغير، فإذا أكمل 120 يوما في بطن أمه قبل انصداع الفجر يوم طلوع الفجر من ليلة الفطر وجب أن يؤدى عنه صدقة الفطر، وهو يتكلم بدليل. ثم روى بسنده ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني 40 يوما أخرى، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 40 يوما ثالثا، ثم يبعث الله إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات: رزقه وعمله وأجله، ثم يكتب شقي أو سعيد، هذا هو الرابع، ثم ينفخ فيه الروح. قال ابن حزم: فالجنين هو قبل ما ذكرنا قبل 120 يوما مواد، قطعة لحم، ولم ينفخ فيه الروح بعد. فقال: فلا حكم له، فهو ميت. فأما إذا كان حياً وهو في بطن أمه ونفخ فيه الروح كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فكل حكم وجب على الصغير فهو واجب عليه. ثم ذكر ابن حزم بسنده أن عثمان كان يخرج صدقة الفطر عن الجنين، وقال: ولا يعرف لعثمان في هذا مخالف من الصحابة. وبالتتبع والاستقراء للمحلى من بدايته لنهايته دائماً ابن حزم يقول: لم يبعث إلينا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل من انفرد بقول هو اجتهاد منه، فلا بد من دليل أو إجماع، قال هذا، أو إجماع من كل الصحابة. ثم هنا خالف ما قال، لأن عثمان اجتهد وهو إمام وعالم، والكل يؤخذ من قوله ويرد. قلت: ولكن ابن حزم نفسه في المحلى قال: الفرائض لا تثبت إلا بيقين أو إجماع، وقول عثمان لا يعتبر إجماعا نصيا، بل هو إجماع سكوتي صحابي قال، وقال: ولا نعلم له مخالف. الإجماع السكوتي فيه أكثر من 15 قولا، وهو ليس كالإجماع النصي بالكلام، وهو مختلف فيه. والحديث الماضي يحتمل غير هذا الاستنباط، وإن كان له وجهة قوية في ذلك كما فصل ابن حزم. ولكن نقل ابن المنذر هذا الأمر وهذا الشاهد وهذا الدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ولكن نقل ابن المنذر وأبو الحسن بن القطان الإجماع على أن زكاة الفطر لا تجب على الجنين في بطن أمه. فالقضية هنا الفروض لا تثبت إلا بيقين، والأصل براءة الذمة من التكاليف، وهذا الأصل في أصول الفقه الاستصحاب، الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل براءة الذمة من التكاليف. والذي يقول بوجوب الزكاة على الجنين فما دليله وبرهانه؟ ولكن فعله عثمان بن عفان رضي الله عنه، فمن السنة إن كان عندك فلتفعل فهذا حسن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فكتب الله علينا صيام رمضان، ونص على العلة والسبب من فرض الصيام ليصل الناس به إلى التقوى بفعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله فلا يتعداها، مع الإكثار من الأعمال الصالحة. إن كنت في رمضان تتقي الله وتحرص على ألا تعصيه، ليس هذا مختص برمضان، مختص بك إلى أن يتوفاك الله أياما معدودات. في هذه الحالة عليك أن تفهم العلة، والحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، فينبغي أن يستمر ذلك إلى أن يتوفاك الله. فلما كانت البشرية مفطورة ومخلوقة ومجبولة على الكون بين الطاعة والمعصية، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فقال تعالى: وهديناه النجدين، يعني الطريقين السبيلين، سبيل الهدى وسبيل الضلال. وقال سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فجعل الله مع فرضية الصيام زكاة الفطر تطهيرا وغسلا من رجس اللغو والرفث والباطل في صيام العباد. فقال صلى الله عليه وسلم: طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. وهذا من رحمة الله تعالى ولطفه، من رحمة الله تعالى ولطفه وبره بعباده ورأفته ووده بهم، توبة من الله عليهم وإصلاحا للنفس الأمارة بالسوء، وتيسيرا من الله عز وجل للأمة المرحومة. والسبيل إلى نيل هذه الرحمة اتباع القرآن قولا وعملا ونية، بالتدبر والفهم والفقه والعلم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، يفهمه، يبصره، يدركه، يعيه، يتفقه فيه، ثم يعمل. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. الفهم والفقه والعلم والإدراك لمقاصد الربانية، والوعي القائم على التعليم والتعلم، والبصيرة في الإلمام بمعاني القرآن العظيم الذي به فلاح البشرية وصلاحها ونجاتها في الدنيا والآخرة. ومن حكمة العليم الخبير أن اختار شهر رمضان لنزول القرآن فيه، فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، في كتاب الله البيان والتبيان التام، ووضوح الأحكام، وظهور الدين للأنام، والهدى على الكمال والتمام، والفرقان الفيصل بين الحلال والحرام، والنور المبين، والمنهاج المستبين، والتأصيل الرصين، والمؤمن الفطن التقي العاقل هو الذي يلهج في شهر رمضان بالتزود والتجديد من التقوى وصورها من الطاعات، حتى يصل لنهاية رمضان وقد رسخ في قلبه وصدره وعقله وفكره ومعتقده أن طريق الرشاد وسبيل خير العباد كامن في العكوف على تدبر القرآن في كل زمان ومكان وكل حين وحان، وعلى ضوء التدبر والفهم واكتمال الحسم والعزم يصل الموفق إلى المقصود والمراد الذي به النجاة والخلاص، حتى يكون له في كل يوم ورد من كتاب الله للتفقه فيه وفي الدين ومباشرة كلام العلماء والمفسرين. قلت: فليس انتهاء رمضان قفلا لباب التدبر والاطلاع، بل اجعله بداية لغاية نهايتها حسن الخاتمة عند الموت، والموت على عمل صالح. فذاك الزاد والمتاع والإنصات للقرآن بجودة السماع، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. العلة هنا بالإنصات والسماع الجيد للقرآن فتأتي الرحمات. فعندما يعرض عن كتاب الله وسنة رسوله تنزل السخطات واللعنات. فاسلك سبيل الله ورسوله المطاع، وأر الله منك ومن نفسك خيرا. فالخير كل الخير في كتاب الله وسنة رسوله، وفي غيرها الضياع، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم رحمتك بكل ضعيف في هذه الآونة، اللهم عليك رحمة كبيرة بأهل فلسطين. اللهم ارحم أجنتهم ونساءهم وشيوخهم وأطفالهم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ولا حول ولا قوة إلا بالله.